بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الأول من المعاني المرتبطة بالنبوة، وهو علاقتها بالله سبحانه وتعالى، وكيف أن جميع أسماء الله الحسنى تدل على أو تقتضي النبوة: رحمة الله، عناية الله، حاكمية الله، لطف الله، كل هذه، حتى رزق الله. الله تعالى كما يرزق عباده في الشؤون الحسية يرزقهم كذلك في الشؤون المعنوية، فلطف الله تعالى شامل لكل المحال. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك من أن هذا اللطف لم يتأخر، وإلا لو تأخر لكان هناك جزء من البشرية لم يتعرضوا لذلك الهدي، بل بدأ هذا الهدي مع أول إنسان، مع آدم عليه السلام. الله تعالى قال، يعني قال لآدم عليه السلام: يا بني آدم إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي. الله تعالى أخبر وعد آدم عليه السلام بأنه سيأتي رسل، يعني وهدى، وطبعا كان أولهم آدم عليه السلام. إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك ربط الله تعالى الوعد والوعيد، الجزاء أو الثواب والعقاب، بمدى التمسك بهؤلاء الأنبياء عليهم السلام. ثم ذكر السيد عبد الملك سبب تلك العناية ونتائجها وعلاقتها بمسؤولية الإنسان ومصيره، فقال: ومسؤولية الإنسان هي مسؤولية كبيرة، وبالرغم من محدودية الوجود للإنسان كفرد، كإنسان، كشخص مثلا في مدة العمر التي يعيشها كل إنسان منا في هذه الحياة، إلا أن مدة الجزاء على هذه الفترة القصيرة التي يمضيها كل منا على الأرض فترة أبدية. طبعا هذه فترة قصيرة ولكنها مهمة جدا وخطيرة جدا، وتؤثر في الحياة الأبدية، ولذلك ضرورة الاهتمام بها. يقول: الجزاء الأبدي أبدي، الجزاء أبدي وعظيم وكبير جدا، سواء في جانب الخير الذي هو الجنة مع ما يقدمه الله في الدنيا على مستوى رحمته وعطائه لكل عباده، وما يرعى به عباده المتقين والصالحين في هذه الحياة، وما ينزل من عقوبات عاجلة للمنحرفين عن نهجه وهديه، ولكن الجزاء الرئيسي، الجزاء الوافي، الجزاء الكبير هو في الآخرة. الله تعالى طبعا جزاءه في الدنيا وفي الآخرة، لكن الجزاء الأكبر والأعظم هو في الآخرة، وهو جزاء أبدي، وهو عظيم وكبير على مستوى الجنة للذين أحسنوا، وعلى مستوى النار للذين أساءوا، الجحيم والعياذ بالله، وللأبد وبلا انقطاع ولا نهاية. هذا يدل على أهمية مسؤولية هذا الإنسان، لأن هذه الفترة المحدودة التي يمضيها الإنسان في هذا الوجود، ومنذ مرحلة التكليف التي يبلغ فيها الرشد والنضج النفسي والعقلي، والتي بها يصير مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى في توجيهات الله وفي تعليماته، إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى من هذه الحياة، مدة تتفاوت بالنسبة للبشر، أعمارهم تتفاوت، ولكن يقابلها حياة أبدية هي جزاء على هذا الوجود والمؤقت والمحدود. طبعا هذا يدل على أهمية النبوة، لأن النبي لا يعالج مشاكل ترتبط بمدة محدودة. بعض الناس مثلا مهندس يبني لك بيتا لتعيش فيه فترة محددة، الطبيب يعالجك من أمراض لتعيش بجسدك فترة محددة، لكن النبي يعطيك الوصفات التي من خلالها تعيش الحياة الأبدية. وهنا طبعا قيمة الشيء بقدر المدة التي يعالجها أو المشكلة التي يحلها. الطبيب يعالج مشكلة مرتبطة بالجسد، المهندس كما المهندس أو البناء يعالج مشاكل مرتبطة بالسكن، لكن النبي يعالج مشاكل ترتبط بالحياة الأبدية، بالمصير الأبدي. ولهذا ضرورة الاهتمام بالنبوة، ولذلك الله تعالى يدعونا إلى هذا الاهتمام، الاهتمام والتركيز، لأن الغفلة، كما أن الغفلة عن الله هي أخطر الأمور، كذلك الغفلة عن النبوة. ثم استدل السيد عبد الملك على ثقل مسؤولية الإنسان وما ينجر عنها من نتائج بقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعلق على الآية الكريمة بقوله: فمسؤولية هذا الإنسان مسؤولية كبيرة، وعليه أن يلتفت إلى حكمة وجوده وعلة وجوده. هذه الآية الكريمة توضح هذا الأمر وتبين ثقل هذه المسؤولية. يقول: عليه أن يلتفت إلى حكمة وجوده وعلة وجوده في هذه الحياة، وأن هذه الحياة ميدان مسؤولية واختبار. الله جل شأنه قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما خول فيه هذا الإنسان وما مكنت فيه البشرية في هذا العالم وفي هذه الأرض إنما هو بناء على مسؤولية وليس عبث. يعني هذه مسؤوليات الله تعالى أتاحها، بناء على هذه المسؤولية إذا أخلى الإنسان بهذه المسؤولية يجازى. إن الله تعالى جعل كل شيء في هذه الدنيا اختبار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم تحدث عن كون الرسل عليهم السلام هم صلة الوصل بين العباد والله، فقال: فكان لابد من رسل، كان لابد من هذا الاتصال ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذه الهداية الإلهية من خلال هؤلاء الرسل والأنبياء، وما ينزل الله سبحانه وتعالى معهم من تعليمات وكتب لهداية هؤلاء البشر ولإقامة الحجة عليهم، وفيما إذا أخلوا بمسؤولياتهم في هذه الحياة، وفيما إذا انحرفوا عن نهج الله سبحانه وتعالى. فقال جل شأنه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبالتالي الرسل هم في هذه الغاية، هم لإقامة الحجة، هم لتحقيق العدالة، هم لتحقيق الحكمة الإلهية، وبالتالي اتباعهم هو رعاية لهذه الحكمة ورعاية للرحمة الإلهية واستحقاق لها أو تعرض لها. والذي يعرض عن رسول الله هو كالذي حرم نفسه من هذه الرحمة، كما حرم نفسه من الحكمة وكل ما يتعلق بها. ثم ذكر صلة إرسال الرسل بالعدل الإلهي وإقامة الحجة على العباد، فقال: الله جل شأنه أقام الحجة على عباده من خلال رسله وأنبيائه، ولذلك كانت حتى مسألة العذاب متوقفة على ذلك. يعني الله تعالى بحكمته بعدله بلطفه برحمته، مع كونه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني لإقامة الحجة، يعني حتى يبعث رسولا هاديا يعلم البشر ويرشدهم ويدلهم. بعد ذلك طبعا الذين خالفوه فيستحقون العذاب، والذين وافقوه يستحقون التبشير. ولذلك يعني هذه كلها ترجع إلى العدل الإلهي وإلى اللطف الإلهي بعباده. ثم ذكر عدم كفاية الفطرة وحدها لتعويض الرسل، لأن هناك من يقول أن الله تعالى أعطى العباد العقل السليم والفطرة، وبالتالي يمكنهم أن يتحاكموا إليها ويمكنهم أن يسترشدوا بها، مثل ما يقول البعض عن الضمير وعن أمثال هذه الأمور. يقول: فمع إرسال الرسل أتم الله حجته على عباده، بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى ألهم النفس البشرية فجورها وتقواها. الله تعالى وفر هذا الأمر، الفطرة السليمة الجبلة الصافية للإنسان بحيث يميز بين الخير والشر. الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول: ولكن يحتاج الإنسان مع وجود الكثير من المؤثرات عليه في هذه الحياة التي تجعله يغفل إلى حد كبير وتؤثر على فطرته، على الانتباه لما أودع الله في فطرته. يحتاج بشكل رئيسي إلى هذا الدور للرسل والأنبياء لتذكيره. ولهذا من مهام الرسل عليهم السلام التذكير. حتى من مهام القرآن الكريم التذكير. التذكير هو إعادة الإنسان إلى فطرته السليمة، إلى ذلك الإلهام الإلهي للنفس. الله تعالى ألهم النفس تقواها، وبالتالي هذا إعادة لهذا الأمر. والشخص الإنسان طبعا نتيجة تعرضه للمؤثرات المختلفة، نعم قد يكون صاحب، كل إنسان صاحب فطرة سليمة كما ورد في الحديث، كل مولود يولد على الفطرة. فهنا لكن الواقع يغير، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني تلك البيئة التي يعيش فيها تؤثر في توجيهه، تؤثر الثقافة التي تثقف بها، الكتب التي تناولها، وسائل الإعلام التي يستمع إلى أخبارها، كل ذلك تؤثر، كل تلك تؤثر فيه. فلذلك دور الرسل هو إعادة الإنسان إلى صبغته الأصلية، إلى فطرته، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ثم ذكر علاقة الرسل عليهم السلام بالفطرة السليمة وتنبيهها وتذكيرها، فقال: ولهذا أيضا توصف مهمة الرسل والأنبياء في كثير من الآيات بالتذكير، ويأتي التوجيه لهم بالتذكير لهذا الإنسان: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكرهم بأيام الله. الله تعالى يذكر هذه الوظيفة. وتأتي عبارة ومفردة التذكير كثيرا في حركة الأنبياء وفي حركة الرسل وفي كتب الله سبحانه وتعالى، لأنها تذكير للإنسان بما قد غفل عنه مما أودعه الله سبحانه وتعالى في فطرته التي فطره عليها، فيتذكر من جديد إذا ذكر. البعض من الناس لا ينفع فيه ذلك، وتتعاظم عنده حالة الغفلة، ولذلك يحتاج إلى هذه الأمور، إلى التذكير بالأنبياء. وهنا هذا الدور العظيم الذي يقوم به الأنبياء. ثم تحدث عن امتداد العناية الإلهية بالبشر وفي جميع الأجيال، فقال: والله سبحانه وتعالى منذ بداية الوجود البشري رعى هذا الوجود بهدايته، بتعليماته، بإقامة الحجة عليه، لم يترك هذا الإنسان عبثا في هذه الحياة ومهملا وضائعا، بل واصل مع البشرية وواكب معهم وجودهم هذا بشكل مستمر بهدايته وبإرساله رسوله، كما قال جل شأنه في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال جل شأنه: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني بشكل متتابع، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وهكذا تحدث في محل آخر عن هذه المعاني، وذلك عند حديثه عن الجاهليات التي استولت على البشرية فاحتاجت إلى الله تعالى لإنقاذها، فقال: كانت البشرية في أمس الحاجة إلى الإنقاذ لها، ليس فقط لذلك الزمان فحسب، بل وللأجيال اللاحقة التي لو استمر بها ذلك الحال وتعاظم وكبر في واقعها ذلك الخلل جيلا بعد جيل، لبلغ إلى مستوى فظيع من الضلال والظلم والوحشية والإفلاس الإنساني والأخلاقي والابتعاد عن الفطرة، بحيث يصعب تخيله فمن هو المنقذ وكيف تتم عملية الإنقاذ والخلاص. لذلك الرسل كما أن من مهامهم التذكير، كذلك من مهامهم التخليص والإنقاذ للبشرية، لأن البشرية نتيجة ذلك الركون إلى وساوس الشياطين تقع في المستنقعات وتقع أسيرة، استحوذ عليهم الشيطان، يعني صاروا أسارة لديه. فالأنبياء هم الذين يخلصون الإنسان سواء كفرد أو كمجتمع من ذلك الأسر الشيطاني، وطبعا ذلك كله من الله سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى يخلص عباده من خلال رسوله عليهم السلام. ثم ذكر سبب ذلك الإنقاذ والمرتبط بمعرفة الله تعالى، فقال: إن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وملك السماوات والأرض، وهو أرحم الراحمين والعليم الحكيم، وهو رب الناس وملكهم وإلههم، وهو ولي نعمتهم. وفي مقدمة النعم نعمة الهداية التي بدونها لا يستفيد الإنسان من كل النعم المادية مهما بلغت إمكانياته منها، بل تتحول إلى وسيلة للظلم والفساد والطغيان، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فصلاح حياة الإنسان وسموه الإنساني يتوقف على الهداية الإلهية. وبالتالي هذه كلها دليل على صلة النبوة بالله. فالنبوة هي الوسيلة الإلهية، هي الخلاص الإلهي، هي الهداية الإلهية، هي التذكير الإلهي للبشر ليخرجوا يعني أو ليدخلوا أو لتقام عليهم الحجة وتتحقق الحكمة الإلهية والرحمة الإلهية. والحمد لله رب العالمين.